لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. هذا الباب 38 من كتاب التوحيد، وبدأنا فيه في الحديث السابق، وذكر فيه قول الله سبحانه تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وذكرنا أن الله سبحانه تبارك وتعالى أخبر عن نفسه: ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، زي ما هو يتفرد سبحانه بأن يخلق العباد، كذلك هو يعلم مصالحهم، فهو الذي يأمرهم وهو الذي ينهاهم وهو الذي يشرع لهم. فلما إنسان يزعم أنه يؤمن بالله سبحانه ثم يرفض حكم الله سبحانه، هذا لا يكون دخل في دين الله الذي أمرنا وأخبرنا أن الحكم له، وأنه يلزمنا أن نأخذ ما آتانا ربنا بقوة. قال: خذوا ما آتيناكم بقوة. وقال: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهنا في الآية: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا حال الكفر. المنافق هذا كفر، هذا يبطن في قلبه البغض للإسلام، وإن أظهر بلسانه أنه مسلم وإن صلى مع الناس، ولكنه تظهر هذه الأفعال منه في وقت ما يجد الإسلام يريده أهله، هو لا يتصدر أنه يرفض الإسلام. فلذلك ربنا سبحانه وصف هؤلاء المنافقين بصفاتهم، وكاد يفضحهم بأسمائهم في كتابه سبحانه تبارك وتعالى. فهنا يقول: إذا قيل لهم لهؤلاء المنافقين تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، عملوا إيه؟ إذا بهم يصدون غاية الصد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفضون أن يتحاكموا للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. الذي يقال له تعالى لحكم الله، لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، لك لا مش عايز حكم الله، عايز أي حكم آخر، مش عايز حكم الله، هذا الذي يرفض حكم الله هذا من المنافقين. ربنا يقول: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي يرفضون ما يقوله الله وما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يريدون حكم الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك يقول ربنا سبحانه: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الإفساد والإصلاح، كل إنسان يدعي أنه مصلح، ما فيش حد يقول نفسه مفسد أبدا. الإنسان اللي بيدرس، الإنسان اللي بيشتغل، الإنسان اللي بيسرق، الإنسان اللي بيعطي الحرب، حدش يقول نفسه مفسد. كل إنسان يسأل تتمصلح نفسه، أنا مصلح أنا مصلح. وهنا لابد من ضابط وميزان يعرف به من المصلح ومن المفسد، وإلا فالكفار كانوا يقولون عن نفسهم نحن مصلحون. إذا قيل لهؤلاء الكفار، لهؤلاء المنافقين لا تفسدوا تعملوا هذا فسد، لا إحنا مصلحون، إنما نحن مصلحون. يقول الله عز وجل: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يبقى كأن الإنسان الذي يفسد يظن في نفسه اللي بيعمله ده صح، واللي بيعمله ده هو ده الأمر الواقع اللي إحنا محتاجين له الآن نعمل كذا، وفعله هو يحكم نفسه أنه صواب وغيره يحكم له أنه خطأ. طيب نعرف منين الخطأ من الصواب؟ الله يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ربنا ما يعرفش خلقه. ربنا الذي خلق هذا الإنسان المؤمن، هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن كافر ومنكم مؤمن. الله يعلم من المؤمن ومن الكافر، من المنافق من المصلح من المفسد. فشرع الله عز وجل وجعل لنا الضابط والميزان الذي نرجع إليه ونتحاكم إليه، وهو شرعه سبحانه وتبارك وتعالى. فيبين لنا إيه صفات المفسدين، صفاتهم كذا وكذا وكذا، صفات المصلحين صفاتهم كذا وكذا. يبقى عرفنا أن الإنسان المصلح هو الذي يتابع دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، الإنسان المفسد الذي يترك دين الله سبحانه وتبارك وتعالى ولا يفعل. هم كان أهل الجاهلية لما كان يغير بعضهم على بعض كانوا بيقولوا إحنا مفسدون، كانوا بيقولوا إحنا ظلمة. لا، أهل الجاهلية كان الطبيعة بتاعتهم يقول لك ومن لا يظلم الناس يظلم. عايز تبقى جدع وقوي خليك ظالم كده تبقى أنت كويس. من لا يظلم الناس يظلم، أنت ظالم وظلم خليك ظالم عشان تبقى أنت تعرف تجيب حقك بنفسك. ده الإسلام يقول لا، الظلم ظلم، عمر الظلم يسمى شريعة أبدا، الظلم اسمه ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. العدل يحبه الله سبحانه وتعالى من القوي ومن الضعيف، من الغني ومن الفقير. وهنا الإنسان يعدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يبقى هنا الإنسان المؤمن يكون على عدالة، يتعلم من كتاب الله ويتعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يظلم أبدا. وما فيش حاجة في الدين اسمها الغاية تبرر الوسيلة، إن أنا الغاية بتاعتي حسنة يبقى هنعمل لها أي حاجة عشان أوصل لها. لا، الغاية الصحيحة لابد أن تكون الوسيلة إليها أيضا وسيلة صحيحة. يبقى هنا الوسائل المشروعة تصل بها إلى الغايات المشروعة، أما وسيلة ممنوعة تقول عشان أصل إلى غاية مش هتوصل لها، وإذا وصلت تصل بظلم، وإذا وصلت بذلك لا يمكن الله عز وجل لك. الظلم ظلمات في الدنيا وفي الآخرة. لذلك على الإنسان المؤمن أن يتعلم دين الله حتى يصلح نفسه ويصلح غيره، وحتى يكون أمره بأمر الله سبحانه، نهيه بنهي الله سبحانه لا يكون من هواه وإنما بأمر الله. لذلك ربنا لما يقول للمنافقين إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. المنافق يظن نفسه هو ده الصلح بتاعه. المنافق يلعب على الحبلين، مرة مع دول ومرة مع دول، من الظاهر معهم هو معه ويظهر له أنه معه، إذا اتهزم تركه ونسى وذهب إلى غيره. هذا المنافق. المنافق يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صفته ما ذكره الله سبحانه تبارك وتعالى، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. المنافقون، إن المنافقين يخادعون الله ورسوله، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذه الآية يوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه، فيقول في صفة المنافق، المنافق كالشاة العائرة، شاة مش دارية تروح فين، مرة مع هؤلاء ومع غنم في هذا المكان وغنم، مرة تروح الغنم دول ومرة تروح الغنم، مش ثابتة في مكان. كذلك الإنسان المنافق شبه بهذه الغنم التي تعور هنا مرة وهنا مرة. لكن المؤمن يعرف طريقه، إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين. الهلك كثيرون، ربنا يقول لنا في كتابه وإن تطع أكثر من في الأرض، ما قالش يهدوك، قال يضلوك عن سبيل. أكثر أهل الأرض يضلوك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الكثرة ليسوا مؤمنين، القلة هم المؤمنون. لذلك يقول لك اعرف الحق تعرف أهله. الحق المرة دي أهله كتير أنا مع هؤلاء، أهله قليل برضو أنا مع هؤلاء. يبقى نعرف الحق ونكون مع أهل الحق دائما. أما المفسدون، أما المنافقون، فإذا قيل لهم لا تفسدوا، لا إحنا مصلحون اللي بنعمله هذا إصلاح. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. مصلحون، هم يعصون الله يقولوا مصلحون، وهم يفسدون ويخربون في الأرض يقولوا مصلحون، هم ينهبون ثروات البلاد ويقولوا إحنا مصلحون. هذا المفسد دايما عمره ما يغلط نفسه أبدا، ولو غلط نفسه طب هياخد ليه الباطل، هيعمل ليه بالباطل، هيقول ليه الباطل. لا، هو شايف إن اللي بيعمله هذا صح. لذلك لا يحكم الإنسان لنفسه، وربنا لم يجعلنا حكاما بعضنا على بعض، وإنما جعل الحكم له سبحانه. إن الحكم إلا لله، إذا مشينا بحكم الله انصلح حال الدنيا، إذا أعرضنا عن حكم الله فسدنا وفسدت الدنيا. إبا هنا يقول لهم ربهم لا تعصوا في الأرض، لأنه بالمعصية يكون الفساد، فيأبون إلا الفساد ويقولوا إنما نحن مصلحون. يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه آيات تدل على أن المعصية سبب للفساد وسبب للإفساد. شوفوا قصة يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام، وشوفوا لما ذهب إخوة يوسف إليه وأراد يوسف أنه يرجع أخاه إليه وأنه يمتحن هؤلاء وأنه يجيب أبوه إليه بقصة صنعها مع إخوته، وأخذ جعل صواع الملك في رحل أخيه وقال أنه نفقد صواع الملك. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، إحنا ما كناش جئنا عشان نسرق وما كنا سارقين، ما جئنا لنفسد في الأرض. هنا إيه الفساد اللي هو اتهمهم به؟ السرقة. يبقى السرقة فساد في الأرض. طيب السرقة بلا كل المعاصي، كل المعاصي في هذا المعنى المراد أن الإنسان الذي يعصي الله يفسد في الأرض بمعصيته، سواء كانت هذه المعصية تتعلق بشخصه ترجع إليه معصية لازمة لنفسه، أو معصية يتعدى ضررها إلى غيره، كل المعاصي مفسدة في الأرض. بالمعاصي يحرم الناس الطيبات، ويحرمون الأرزاق، ويحرمون البركات من السماء والبركات من الأرض. لذلك الإنسان الذي يعصي إذا لم يأمره غيره بالطاعة ولم ينهاه عن المعصية كأنه اشتركوا جميعا. فلما تأتي الفتنة ربنا يقول اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة مش هتجي على العاصي فقط، ولكن الفتنة تأتي على الجميع. لذلك يلزم المؤمن أن يتعلم طاعة الله، أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، ليكون من المفلحين في الدنيا وفي الآخرة. كذلك يقول الله سبحانه وتبارك وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ينهك عن الفساد في الأرض وقد أصلحها الله سبحانه، أصلحها بالماء بالمطر بالزرع. ما تبوص أنت هذا كله بإيه؟ بالمعاصي. بالمعاصي يحرم الإنسان الرزق، بالمعاصي ينزل من عند الله الغضب والعذاب. فكأنه يقول لهؤلاء المشركين قد أتيناكم بالرحمة من الله، أتيناكم بالرزق من السماء، وجعلنا بلدكم حرما آمنا يتخطف الناس من حوله، ومع ذلك أنتم تأبون أن تؤمنوا بالله سبحانه، وقد أصلحنا حياتكم وأصلحنا دينكم بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم. لا تفسدوا بمعصية النبي صلى الله عليه وسلم وبترك وبنبذ ما جاءكم من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول أبو بكر ابن عياش إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد، فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن دعا إلى خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض، فهو من المفسدين في الأرض. ويقول ابن القيم رحمه الله قال أكثر المفسرين لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله، لا تفسد في الأرض بالمعصية، لا تفسد في الأرض بالشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى فتحرم الرزق من السماء، ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. كذلك يقول الله سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الموقن الإنسان الذي لا شك عنده في أمر الله في دين الله، المؤمن موقن أن الله سبحانه أنزل هذا الكتاب، أن الله أرسل هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فهو موقن بذلك مصدق. هذا اليقين مش مجرد أن في القلب أنا مصدق أنه ومش هعمل حاجة، لا، التصديق يدل عليه عمله، يدل عليه قوله. هنا لو إنسان أيوة مصدق بالكتاب كده بس مش هعمل به، مش هنحكم بما أنزل الله، فين هذا التصديق الذي يقوله؟ الإيمان قول وعمل، قول واعتقاد. القول يصدق اعتقاد القلب، العمل يصدق الاثنين، يقول الله سبحانه ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا استفهام إنكاري، ومعناه لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وجاء في حديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إسناده ضعيف، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم. وذكر الإمام النووي هذا الحديث وقال إسناده صحيح، ولكن أحد الرواة اللي في هذا الحديث ضعيف، أحدهم ضعيف أو قالوا كثير الخطأ، لذلك ضعفوا هذا الحديث، إنما معنى صحيح، معنى هذا الحديث صحيح، أن دليل الإيمان يكون ما في قلبك، ما في نفسك، ما في رغباتك كلها متابعة لدين الله عز وجل. هوى الإنسان، الهوى إما يوافق الدين وإما يخالف الدين. ما يشتهيه الإنسان، يشتهي الأكل الطيب فيأكل الحلال، كل الحلال، ولكن بقيت كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كذلك الإنسان يهوى إنه يتزوج، أن الشريعة أباحت لك مثنى وثلاثة ورباع، ولكن تتزوج بالحق الشرعي وبالعدل الشرعي الذي أمرك الله عز وجل به. يبقى هنا الإنسان يقضي شهوته في الحلال، يمتنع من الزنا، يمتنع من الحرام، يغض البصر عن الحرام، يبقى الشريعة تنظم لك هذا الهوى. فإذا كان هواك أي رغباتك ومشتهياتك موافقة لدين الله فأنت إنسان مؤمن، أنت إنسان مؤمن. إذا كان هوى الإنسان لا عايز أسرق وعايز يزني وعايز يفعل كذا وعايز يفعل المعاصي، هوى وينفذ هذا بالفعل، يبقى هذا ليس موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون في قلبه الإيمان الواجب الذي يكمل إيمان هذا الإنسان. لا، هذا إيمانه أنه عرف الله سبحانه، قال لا إله إلا الله، لكنه سيدخل النار يوم القيامة، يدخل النار. يبقى هنا وقع في معاصي إلا أن يتغمده الله عز وجل برحمته. لكن الإنسان المؤمن الذي أتى بالإيمان الواجب عليه، امتنع من المعاصي، تحرى الحلال، قد يخطئه، وما من إنسان إلا وقع في خطأ، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه، هذا المؤمن الذي يدخله الله عز وجل الجنة. أما الإنسان الذي يعصي ربه سبحانه ولا يهتم لذلك فهو في خطر المشيئة يوم القيامة، يخشى على نفسه من عذاب الله. يقول الله عز وجل معنى هذا الحديث، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا شيء، لا يؤمن الإنسان حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر حصل بينه من مخاصمات وشجار، وبعد ذلك قال ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. الحرج معنى الضيق، الضيق. قد يذهب الإنسان للقاضي في قضية، وبعد ما يطلع من القاضي يقول لك ظلمني القاضي ده، ضيق علي وعمل فيه، ويطلع مش مبسوط بالقضاء بتاع القاضي، يبقى هذا حرج وده في نفسه، وقد يكون ظلمه القاضي. لكن هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يظلم؟ إذا حكم بين الناس وجب علينا أن نأخذ بحكمه صلوات الله وسلامه عليه، ولا نجد في قلوبنا أبدا غضاضة ولا حرج مما قضى النبي صلوات الله وسلامه عليه، بل أكد الله ذلك بقوله ويسلم تسليما، منتهى التسليم لأمر الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. هل ممكن أن الإنسان بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اخترت لك كذا افعل كذا تقول أختار أنا إلا أنا عايزه؟ هذا لا يليق أبدا. لا، اخشى على نفسك الفتنة. لذلك كان رجل اسمه حزن، رجل صحابي اسمه حزن، حزن معناه صعب، صعب. قال هذا جبل حزن، يعني جبل وعر. لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله ما اسمك، اسمك إيه؟ قال حزن. قال لا، بل أنت سهل. ما عجبوش، قال لا، السهل يوطأ، سهل كل الناس بتدوس عليه، سهل لا صعب، أنا حزن. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، غير له اسمه من اسم قبيح لاسم حسن، رفض. يجي بعد كده ابنه المسيب، ابنه سعيد، سعيد هذا من التابعين، سيد التابعين رضي الله عنه، إمام فقيه، يقول ما زالت فينا حزونة من هذا الوقت، يعني صعوبة، معاصرة، شدة في أخلاقنا، بسبب أن جدي رفض أنه ينفذ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، غير اسمه من سهل إلى من حزن إلى سهل. هنا الإنسان إذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل كذا يلزمه، وليس له أن يختار بعد اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال هنا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طب إذا قالوا لنا الخير، قال: ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الذي يأبى ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أختار لنفسي، هذا ضل ضلالا بينا. قال الله سبحانه: فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، أهواء باطلة أبعدتهم عن الدين، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى هنا الحديث حديث ضعيف، ولكن الآيات تدل على هذا المعنى، أن المؤمن ينبغي أن يكون هواه موافقا للشريعة، لا يكون مخالفا لها. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.